الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فعود على بدء لإتمام ما كنا قد ابتدأناه، وهو ذكر عقوبات الزنا. ولعل هذه الخطبة تكون إن شاء الله تبارك وتعالى نهاية لهذه الآفة ولهذا الموضوع. كذلك من عقوبات الزنا سلمنا الله وإياكم منها أن الزاني يبتلى أو قد يبتلى بالفقر والعناء، ويحرم الفضل والغنى. الزاني، وحينما أذكر الزاني فإنه يشمل الزانية تبعا، الزاني والزانية، فإن الله تبارك وتعالى توعدهما بالفقر وبالعناء، وحرمهما الفضل والغنى. روي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر الزاني، بشر الزاني والزانية بالفقر ولو بعد حين، بشر الزاني والزانية بالفقر ولو بعد حين. قال أهل العلم: هذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له في كتب السنة. ويقول الإمام السخاوي بأن هذا الحديث أيضا لا أصل له وإن كان معناه صحيحا، هذا الحديث لا أصل له وإن كان معناه صحيحا، فإن من تتبع حال الزناة، والواقع خير دليل وخير شاهد على ما أقول، أن الله تبارك وتعالى يحرم الزاني فضله ويسلب عنه عطاءه. وكيف لا، وكيف لا، وهذا الزاني قد وظف نعم الله تبارك وتعالى فيما لا يرضيه. أنت أيها الزاني وأنت أيتها الزانية، فالله جل جلاله قد تكرم وتفضل بنعمه الكثيرة الوفيرة أو الوافرة، ثم بعد ذلك يستغل هذا الزاني ماله فيما يغضب الله تبارك وتعالى وفي إشباع رغباته وشهواته الحيوانية، فإن الله جل جلاله يحرمه رزقه، كما ورد عن الصادق المصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل وكذلك المرأة، وإن الرجل، فالرجل هنا لا مفهوم لها، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أنتم تعرفون نماذج من الواقع، وأعرف وتعرفون جميعا نماذج كثيرة كثيرة ممن كان الحق جل وعلا قد وسع عليهم في الأرزاق، لكنهم مع الأسف استغلوا هذه الأرزاق فيما يغضب الله. إنسان تلقى عنده السيارات، تلقى مستعلي الله في خدمته، تلقى عاطيه واكل شرب، فإذا به يستغل ويوظف هذه النعم فيما يغضب الحق جل جلاله، وينتهك حرمات الله، ويجعل الله جل جلاله أهون الناظرين. فما ظنكم بهذا النموذج، وما ظنكم بهذا اللئيم؟ فإن الله جل جلاله يسلبه هذه النعم ويحرمه منها. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب، أي بسبب الذنب الذي يصيبه. ذكر ابن حبان في صحيحه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال، هذا مش حديث، هذا قول صحابي، أن ابن عمر وأقوال الصحابة فقر يسنى، أقوال الصحابة لها اعتبار ولها مكانة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إياكم والزنا، إياكم والزنا فإنه يورث الفقر، إياكم والزنا فإنه يورث الفقر، فالزاني مهما طال فساده وإفساده فإنه متوعد بالفقر، وإن الله جل جلاله خاتم ولا محالة حياته بالفقر. إياكم والزنا، ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحذر من الزنا، إياكم والزنا فإنه يورث الفقر. وذكر كذلك أبو نعيم رحمه الله تعالى في معرفة الصحابة، وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية، عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت زيد بن عمر وهو شيخ كبير مسند ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، إياكم والزنا فإنه يورث الفقر، إياكم والزنا فإنه يورث الفقر، ووالله الذي لا إله إلا هو إني لأعرف نماذج، وإني لأعرف نماذج كثيرة بعد أن كان الحق جل وعلا قد أوسع لهم في أرزاقهم وتركهم يربعون ويرتعون ويفسدون، فإذا بالحق جل وعلا يسلبهم عطاءه ويأخذ نعمته فيتركهم في واديهم يهيمون، يتسولون الناس ويسألون الناس إلحافا، تقولي تطلب واش درهم ودرهمين، ووالله كما قلت الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو إني قد شاهدت هذا بأم عيني. رجل ولو أسميته لعرفتموه، رجل بعد أن كان من الأثرياء الأغنياء صار يتسول الناس، بعد أن كانت له قيمة وكان له شرف استدرجه الحق جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يا عبد الله لا تغتر بحلم الله عليك، لا تغتر بحلم الله عليك، إنسان لا يغتر، اسحب الله تبارك وتعالى غافل، لا لا لا، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إن الحق جل جلاله يمهل لكن لا يهمل، لكن لا يهمل. وهذا الفقر يا ليته يكون فقر مال فقط، بل إنه يكون فقر قلب أيضا، إضافة إلى أن الإنسان ما تبقى عنده والو وتيولي مدلول وتيولي إلى غير ذلك، كذلك يصاب بفقر القلب، أي حاجة جات وأي حاجة شدها ما تتكفيش. لماذا؟ لأن الحق جل جلاله عاقبه هذا العقاب الشنيع، ما قرت عينه بالله، ما قرت عينه بالله، وما وظف نعم الله فيما يرضيه. ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات، الزنات متوعدون بالفقر والعنى. أشنا هو العنى؟ التعب والتعاسة والشدة، فقر المال وفقر القلب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. كذلك من عقوبات الزنا أن الزاني يسلب عنه أشرف الأسماء وتثبت له أشنعها وأفضحها، ما بقيش تسمى العفيف، ما بقيش تسمى الطاهر، ما بقيش تسمى البر، لا، تقول لي اسمي تواش النجس، لأن ضد الطهارة النجس، تقول لي هذا الإنسان تسمى بلغتنا احنا موسخ، ما بقيش تسمى طاهر، وتقول لي تسمى آش خبيث، وتولي تسمى زاني. وهذا الاسم يثبت له عند رب العزة والجلال: إن لكل أحد صيتا، كل واحد عنده صيت في السماء، كل واحد عنده صيت باش هو معروف في السماء، فهل ترضى يا عبد الله ويا أمة الله أن يكون اسمك عند الله أو يكون اسمك عند الله زان، أن يكون اسمك عند الله زان. إذن يسمى باش بالزاني، ويسمى بالخبيث، ويسمى بالقذر، ويسمى بالوسخ، ويسمى بالعفن. هذه كلها أسماء تثبت للزاني، بل قد يسلب أعظم شيء وأشرفه وهو الإيمان. يسلب أعظم شيء وأشرفه وهو الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أين ذهب إيمانه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيمان حتى يصير كالظلة فوق رأسه، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. هذا الذي يزني، وهذه التي تزني حينما يباشر الإنسان هذه الفرية وهذه الجريمة الشنيعة، فإنه يسلب عنه اسم الإيمان، ما تبقاش يتسمى مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تصور يا عبد الله أن ملك الموت فاجأك وأنت على هذه الحالة، الإيمان مسلوب عليك، أش بتقول الله تبارك وتعالى؟ ما حجتك؟ ما عذرك؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد، فمن تاب تاب الله عليه. والتوبة معروضة بعد. إذن تولي تسمى الزاني اللي هو مسلوب عنه الإيمان، مسلوب عنه مطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق كما يذكر أهل العلم. ويسمى كما ذكرت بالخبيث، هذا خبيث تيقلب على الخبث، ما باش طهرة. ومع الأسف مما يحز في النفس أن كثيرا من إخواننا أكرمهم الله بزوجات طاهرات، وتتلقى الإنسان مع الأسف تيقلب على العفن والوسخ، تيقلب على العفن والوسخ. أكرمه الله بالطهر والنقاء لكن لا يحبه لأن طبيعته خبيثة، هذا يسمى خبيث. والخبيث من عقوبته أيضا أنه يحرم الجنة، أنه يحرم الجنة، لأن الجنة هي دار الطيبين، الجنة هي دار ومأوى الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال الحق جل وعلا أيضا وقال لهم خزنتها، وقال لهم خزنتها، وقال لهم خزنتها ادخلوا الجنة، وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. استحقوا سلام الملائكة واستحقوا الجنة بطيبهم. أما الخبيث، أما الزاني فهو خبيث لا يستحق الجنة، ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم، وبئس القرار وبئس المصير. الزاني جمع الشرور كلها، ولذلك لا يستحق هذا الإكرام ولا يستحق هذا التشريف، فمآله إلى النار وبئس المصير، فمآله إلى النار وبئس المصير. الزاني مش طيب، الزاني خبيث، خبيث. هذا اللي أعطاه الله تبارك وتعالى في ناش فيني فرغ شهوته في الحلال، وهو يستغلها، وهو يستغلها فيما يغضب الله، فيما يغضب الله، فهذا لا يستحق جنة الله، لأن الجنة أعدها الله لأوليائه، أعدها الله للطيبين، أعدها الله للطيبين. كذلك من عقوبات الزنا، من عقوبات الزنا أنه يفوته الاستمتاع بالحور العين. الزاني يفوته فضل عظيم وأجر كبير وثواب جزيل، وهو أن الله يحرمه من الحور العين. مش عارفوا الحور العين شنو ولا ما عرفوش الحور العين؟ التي لو أخرجت إصبعها إلى هذه الدنيا لأضاءته بنور إصبعها. هذا الزاني كما ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن الزاني يفوته الاستمتاع بالحور العين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه تقول قال لك لك الله تبارك وتعالى قد توعد لابس الحرير بأن لا يلبسه في الجنة، وتوعد شارب الخمر بأن لا يشربها في الجنة، فكذلك الزاني فإن الحق جل وعلا يحرمه من هذه النعمة العظيمة الجليلة الحور العين. وما أدراك ما الحور العين؟ الله تبارك وتعالى يحرمه لأنه على أنه دوز حق الله إنه لأنه دوز حق واش في الخبث مع الأسف ماشي حق كاع في الخبث، فيحرمه الحق جل وعلا من الحور العين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. كذلك مما ذكر أهل العلم في عقوبات الزنا أن الله تبارك وتعالى يفضحهم في الدنيا وفي الآخرة مهما طال خبثك أيها الزاني، ومهما كنت تظن أنك حاذق. بعد الزنات تظن مسكين بأنه هذاك الزنا حذق، معنى حذق تعرف كيف يطيح النساء والعكس، وبعض النساء تعتبر الزنا بأنه أش حذق تتعرف كيف تطيح الرجال، بل ربما تآمروا على عفيف طاهر، أو تآمر الرجال على عفيفة طاهرة ظنا منهم أن هذا من الحذق. يعني إنسان كده نقول إحنا قفز تعرف كيف يطيحاش العيالات. هؤلاء فإن الحق جل وعلا سيفضحهم في الدنيا قبل الآخرة. وكم من الناس وكم من الوقائع شهدتموها وسمعتموها كيف يختم الله للزناد. هذا قد مات فوق صدر زانية، والآخر قد مات مع زانية، والآخر في حادثة، إلى غير ذلك من النماذج. فهل من معتبر؟ وهل من مرتدع؟ وهل من منزجر؟ هذه فضيحة الدنيا. ولا أحد يسمع إلا ويستقدر هذه الحادثة حتى ولو كان زان هو. إذا الله تبارك وتعالى قد توعد بأن يفضح الزناة، والفضيحة الكبرى هي فضيحة الآخرة. الفضيحة الكبرى هي فضيحة الآخرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوم القيامة ينصب لكل غادر لواء، فيقول الحق جل وعلا هذه غدرة فلان على رؤوس الخلائق، هذا الذي تربص لزوجة فلان، زوجة فلان ولا أخت فلان ولا بنت فلان، وهو قد استأمنه وربما آكله، تيدخلوا للدار ويأكل معاه ويشرب معاه، فإذا به يفاجأ يغدره. هذا النوع سيفضحه الحق جل وعلا يوم القيامة. تيدير لي واحد الإعلام واحد الإعلام، ويجعل هذا العلم عند السه، هذا العلم تيكون عند الدبر تاعو، تيكون عندهاش عند الدبر تاعو، ينصب هذا العلم عند السه، هو علم الفخر تيكون لقدام، لكن مع الأسف علم الغدراش الله تبارك وتعالى هو وراء. وأين في دبره، عند دبره عفوا، يجعل هذا العلم عند دبره، ويرفع له بقدر غدره، ويرفع له بقدر غدره. غدرتي المرة الأولى وزدتي الثانية ومشيتي مع الخرى ومع الخرى والخرى مشت مع الأخر ومع الأخر ومع الأخر، يوم القيامة ينصب له هذا اللواء بقدر غدره، تيكون طويل ويفضح على رؤوس الخلائق. والمجرم اللي كانت يزني بعينات عباد الله، والمجرم اللي كانت يتبع بنات عباد الله، والمجرم اللي كانت يتبع بنات المدارس ويشيع فيهم الفواحش، ولا يرتقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرتقب في مؤمن ولا ذمة. وهذا الشيء قليل في حق هؤلاء. الزاني جرثومة، جرثومة ينبغي أن يقلع. ولذلك الحق جل وعلا من اللي أعطاه هذا الحد، مثلا إذا كان محصن وهو الرجم حتى الموت، فما ظلمه الحق جل وعلا، فما ظلم، لأن مثل هذه الأنواع خص الأرض تطهر منهم، الأرض لا تقبلهم، فإن هذا أذية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد الفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هاد النوعية ملي تتموت تيستراح منهم اش؟ تيستراح منهم العباد وتيستراح منهم البلاد، ويستريح العجيب ويستريح منهم الشجر والدواب. الزاني ما صالح حتى شي حاجة، الزاني ما صالح حتى شي حاجة. فلذلك علينا عباد الله أن نتوب وأن نؤوب إلى الله تبارك وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ألا فتوبوا عباد الله إلى باريكم، وتوبوا إلى ربكم جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى متى تاب العبد تاب عليه. إنسان إذا ابتلي بهذه القاذورات، هذه قاذورة أوساخ، إذا ابتلي الإنسان بهذا العفن فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، عليه أن يتوب ويستعين بالله. إنسان يتوب ويعجل توبته. هذا الجريمة تاع الزنا يا أيها الإخوان جريمة عظيمة، راه إلا بقينا تنعددوا في عقوبات الزنا راه ما غاديش نسالوا. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه، تيقول لك الزنا يجمع الشرور كلها، الزنا يجمع الشرور كلها، هالفقر هالمصائب تجي للإنسان، يذهب ببهاء الوجه وبنور القلب، ويضعف الصحة، ولا يحفظ الله تبارك وتعالى به الأموال ولا الأولاد ولا الزوجات. فالزنا مجمع الشرور. إذن فعلينا أن نبتعد عن أسباب الزنا، وقد ذكرنا جملة منها. علينا أن نبتعد عن أسباب الزنا، إذن ما يديرش بطل. بعد الإخوة راهم تيتوسعوا في الكلام مع النساء بحكم أش النورة، ما كاين حتى شي مشكل، لا، ولو كانت كبيرة السن. ولذلك يقول بعض السلف: والله لو استأمنوني على بيت مال لكنت به أمينا. شتي يجيبوا لي قال لك شي قداد المسجد هذا عمر الفلوس ما نمخرش ما نخونش، لكن لو استأمنوني على شوهاء، على عجوز شوهاء، ما أمنت على نفسي. هذو هم الرجال، هؤلاء يعرفون كيد الشياطين. فلذلك يسدون ما يسمى عند العلماء بباب الذرائع. شي وحده اللي اجنبيه عليك ما تكثرش معها، ما تطولش معها، ما تصفحهاش، لا تكثر من النظر، هذه كلها بريد ووسائل الى الزنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه الآفة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم في ديننا وفي دنيانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم تب عن إخواننا الزناد، اللهم تب عليهم، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم من نوى الخير في قلبه فأعنه، ومن أضمر الشر فطهر البلاد وأرح العباد من شره. قعلب الخير ونوي الخير، نطلب الله تبارك وتعالى يعونه. رأى كلنا مبتلين، قل من يسلم من هذه الآفة، كلنا معرضين للابتلاء بهذه الآفة، لتبقى الإنسان أنه يلمس ويأنس من ربه خيرا، ويسأله أن يعينه على تجنب هذه الآفة التي طالت الكبار والصغار. ما نسمعه مع الأسف من الوقع ومن الأحداث يدمي، تلقى الرجل شيباني وقاعد حدا المدرسة وتتسنى، بل ماشي واحد، بل ماشي جوج، بل ماشي ثلاثة، آفات وقائع عظام. كيبين الله تبارك وتعالى احنا يعاوننا، بالله عليكم يا الاخوان، كيبين الله تبارك وتعالى يعاوننا ويبارك لنا في الجرية ونحن على هذه الشاكلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.